بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: وقال رجل المؤمن ومن آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا حكيم قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه بحمد ربهم سبحانه كيف قام رجل من آل فرعون كان مؤمنا يدافع عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم شيء أو أن يعمر في الأرض فسأل. فتعوذ موسى بربه لجأ إلى الله واعتصم به سبحانه وتعالى وقال: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم القيامة. فانبرى هذا الرجل المؤمن وهو من قوم فرعون كما وصفه الله عز وجل، ليس من قوم موسى، ليس من بني إسرائيل، ولكنه من أقباط مصر من قوم فرعون. وكأن الرجل له مركز بحيث أنه يكلم فرعون ويكلم من معه وينصحهم. فقام هذا الرجل المؤمن وكان يكتم إيمانه حتى أظهره بعد ذلك. فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تحاسبون موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام على ما يتكلم به؟ لم يجرم في حقكم، ما الذي قاله؟ يقول ربي الله وهذه جريمة يستحق عليها أن يقتل. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صغيرة؟ ومش بس يقول هذا، ولكنه جاء ببينات بأشياء هذه تدل دلالة واضحة على صدقه فيما يقول: وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب. نفترض أنه كاذب فهو يتحمل هذا الكذب الذي يكذبه، ولكن لو كان صادقا ماذا يكون الأمر؟ وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا كان صادقا فوافقتموه واتبعتموه أصابكم الذي يعدكم من البركات من السماء والأرض، وأصابكم وعد الله سبحانه بأن يدخلكم جنات. فإن يكن صادقا ولم تتبعوه أن أصابكم بعض الذي يعدكم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. إن الله لا يهدي من هو مسرف على نفسه بالمعاصي كذاب يكذب على الخلق ويكذب على الخالق سبحانه تبارك وتعالى. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. واضح أن خطاب هذا الرجل المؤمن مع قومه فيه التلطف وفيه اللين وفيه الحدد العقلية والإقناع. ما جاش قال أنا مؤمن وأعمل اللي أنتم عايزينه، ولكن تلطف في الوصول بهم إلى أن يعرفوا ويحكم عقولهم فيما يقوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول لطيفا معهم: يا قوم، يعني أنا من أنتم قوم وأنا أريد بكم الخير. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء. ماذا قلتم؟ وهنا أظهر هذا المؤمن الإيمان الذي أبطنه في قلبه. يخوفهم من يوم القيامة، يخوفهم من بطش الله وبأس الله سبحانه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، الظهور العلو الرفعة في الأرض. أنتم الآن ملوك في الأرض وأنتم لكم المناصب ولكم القوة، ولكن يوم تأتون إلى ربكم سبحانه لا حول بكم ولا قوة لكم ماذا تصنعون مع ربكم سبحانه؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي وأنتم عالون في الأرض وأنتم غالبون على غيركم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا جاءنا العذاب من عند الله من الذي يدفع عنا نقمته وعذابه؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ هذه الحجج العقلية التي قالها تقتضي أنه لا بد وأن يؤمن بما يقول. فعلا جاء موسى بالبينات من ربهم، جاءهم بتسع آيات وكانوا يرون هذه الآيات لا يقدرون عليها أبدا. جاءهم البينة، اليد أخرج يده فإذا هي بيضاء مبين، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، كذبوا وأعرضوا فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان، أرسل عليهم الجراد، أرسل عليهم الضفادع، القمل، الدم، آية وراء آية. كل آية تأتيه من هذه الآيات يجأرون إلى موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فهم عرفوا أنهم لا قبل لهم ولا طاقة لهم بهذه الآيات التي يأتيهم بها موسى من عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. قال فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ فرعون فهم ذلك ومع ذلك فتستخف من معه ملكه ورياسته جعلته لا يأبه لذلك. المهم أن يكون هو الغالب العالي على غيره، المهم أن يطرد موسى وأن يظهر أن موسى كذاب أمام الخلق. فقال فرعون يسترقون السماء يتسمع اللي يده القوة يده المنصب والرياسة هي تقنعه للعقل في أشياء آخر ما يزهق معك مش عايز يعمل عقله في شيء امتحان يأهل الأمر على ذلك. الرأي رأيه طالما أن القوة معه وهذا في كل الأرض يرمى ذلك مهما تكلم البشر عن الحرية وعن المساواة وعن العدل وعن الديمقراطية وعن كذا وعن كذا وعن كذا يكذبون إذا لم تكن شريعة الله عز وجل تحكم. كون الإنسان يقول إحنا هنحكم عقولنا وإحنا هنراعي المساواة والحرية وكذا لابد من واجع في القلب، ويقول القلب يخاف من الرب سبحانه وتعالى يجعل الإنسان لا يعصي، يجعل الإنسان يخاف ابتلاء يخلي الإنسان يمتنع من أخيه الإنسان أن يؤذيه إلا أن في قلبي خوف من الله نرجع إلى ربنا حسابنا وقيانا. أما إن الخوف من الحكومة والخوف من الشرطة والخوف من القوة لا، الخوف هذا في الظاهر، الشرطة حتشوفني مش عارف، الشرطة مش حتشوفني هنعمل الكهنة، هذا كل طبيعة البشر. فلذلك ربنا سبحانه نزل الشريعة التي فيها الحكم بالعدل وفيها التخويف من الله سبحانه تبارك وتعالى أنه سيجازي ويحاسب وأنهم إليه راجعون ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، وفيها الحكم الذي يحكم به العباد فيأمر السلطان أن يحكم بينهم بما أنزل الله فيحكم بالعدل، يقطع يد السارق، يرجم الإنسان الزاني السيء، يجلد الإنسان الزاني البكر، يجلد الإنسان الذي يقذف المحصنات المؤمنات، وهكذا يقيم الحدود التي أمر الله عز وجل بإقامتها ربهم. الشيء الذي يجعل الناس يخافون من الوقوع في المعاصي وما في القلب من الإيمان، فإذا لم يكن هناك إيمان مهما دعا الإنسان الحرية والمساواة والعدالة هذهم ربنا وانظر إلى العالم كم يتكلمون عن العدالة وعن المساواة وعن الحرية وعن كذا لغاية ما تعلو دولة من الدول يأتي في النهاية يستيد هو كذا. نطبق هذه الأشياء عليكم أنتم ضعاف لأنكم مغلوبون لأنكم منكوسون، أما نحن لا، إحنا الدولة الأقوى كما أمريكا الدولة القوية، أعلى الناس قامة ننظر بعيد نشوف من غيرنا مشوش من يقول لهم لا، ما هم معهم شقونا بمثل قوتها عشان يقول لهم لا فيما تقولون. فتتكلم أمريكا بمنطق إيه؟ بمنطق بمنطق الغابة، نحن الأقوى يبقى لساننا الأعلى صوتنا الأعلى، إحنا اللي نتكلم وغيرنا يسمع، إحنا يبقى نؤدب من نشاء الحرية والمحاكمات لأي دولة لأي رئيس دولة يمشي شماله ولا يمشي يمين هنأدبه هنسجنه هنبعت له القوات وكذا لما هم يكذبوا ولما هم يفجروا ولما جنودهم يلمسوا المصالح حد شيء يقدر يعمل لهم حاجه حد شيء يقدر يعمل لهم حاجه فين الحريه وفين المساواه وفين العدل وفين الديمقراطيه وفين هذا كله كذب كذب يدعونه ما في شيء من عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى عندهم يحكمهم في ذلك الذي يحكمهم قانون الغاب من القوي احنا الاقوى احنا نعمل كل حاجه غيرنا ما يعملش اي حاجه احنا نعمل القنبله الذريه غيرنا لا ما حدش يعمل نبعت نفتش عليهم ونعاقبهم ندخل نحتل ديارهم عشان ما يصنعوش اسلحه الدمار الشائع وكتب ولا انتوا بتصنعوا لي احنا لان الاقوى احنا الاقوى نفعل ما نشاء هذا منطق الغابه يفعله امريكا يفعله اوروبا يفعله كل من يملك القوه ذلك لما ربنا قال لنا من الماضي ولم نسمع الكلام أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قلنا لا خلاص وانتهى منطق القوة ده كان زمان الاستعمار ده كان زمان احنا دلوقتي في حرية ومساواة والعدالة والتنوير والكذب والضلال والبعد عن ربنا سبحانه تبارك وتعالى ففجر الكثيرون من المسلمون تركوا دينهم وراءهم ظهرية حاربوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى حارب المسلمون ربهم فاستحقوا الضلال الذي هم فيه استحقوا سخط الله سبحانه وتبارك وتعالى العلم تستعظم هذا الشيء المسلم يحارب ربه بص في الشوارع كده وانت رايح البحر اتفرج على نساء العاريات يعملوا ايه هؤلاء وحاربنا الله سبحانه وتبارك وتعالى بتكلم واحد العلي اللي انت بتقي لكن تمام بشدني مالكش رسمي على الله تحارب ربها جهارا نهارا تأبى أن تطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى كلم ربي زي سيب بنتك عريانة كذا ثم سيدي لسه صغيرة يا أخي لسه صغيرة عايزين تكتفوهم تدخلوهم جوه الخيمة وتلبسوهم النقاب وتعمل لهم كذا وكذا فيدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى هؤلاء لا يستحقون النصر أبدا لا يستحقون إلا ما فعله الله وبني إسرائيل ضربت عليهم الذلة والمسكنة صلى الله بني إسرائيل على المسلمين فإذا بهم يدوسونهم بالأقدام في كل مكان في العالم إسرائيل بإيدها اللي أنت تقول لك الحرب ضد السامية اللي بيتكلم يتكلم عن اليهود أي بيحارب السامية طلع له قانون مخصوص علشان يسجن هذا الإنسان اللي يتكلم عن السامية اللي يتكلم عن اليهود في أي مكان في العالم يتكلمون ويتبجحون والمسلمون قد أخلصوا سكتوا ألجموا لأنهم حاربوا ربهم سبحانه لأنهم كذبوا على الله أكلوا السحت انتشر بينهم الفساد انتشر فيهم الأخلاق الكاذبة لا يقبل أحدهم غفر صحف لنا شوف كده لما عيد يعمل مشكلة وتروح تسلم ولا كنت مدخل لما تؤمر حد بالمعروف أو تنهى حد المنكر الناس 100 واحد يطلع لك بتتكلم ليه ما تسكت عايز تودي في نفسك في داهية هذا منطق الناس أنا في حالي وأنت في حالي وسيب الإجرام ينتشر وسيب الزنا يكثر وسيب الفواحش تملى الدنيا وما لكش دخل بهذا الشيء اجعل فكان منطقهم هذا منطق فرعون لما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى أنا الصح وأنا الحق وأنا اللي شايفه كلكم عمي ما بتشوفوش حالي شوفوا لما يناقش قومه فرعون يقشهم يقول لهم إيه أليس لي ملك مصر؟ مش أنا الملك؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يا جهل يا مغفلين مش شايفين الأنهار دي مش أنا اللي عاملها مش أنا اللي عامل دي مش أنا أستحق أكون الرب؟ يقولوا له أه أنت الرب أو يطلق ربنا يقول لنا إيه؟ فاستخف قومه فأطاعوه استخف قومه لعب لعقولهم عقولهم خفيفة الظاهر هذه كانت طبيعة في المسلمين من الماضي استخف قومه فأطاعوه كلما داعهم من يملكهم ويحكمهم قال له وأقنعهم بمنطق إيه هذه العصاية اوعوا تتكلموا حقنعكم بقى الآن الحاجة دي أنا اللي عامل كذا وأنا اللي عامل كذا مش أنا اللي استحق الأسد أنت اللي أنت تستحق الأسد حين يخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن دين الله خارجين عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى إنهم كانوا قوما فاسقين أدي فرعون أهو يقول لقومه لما ناقشهم هذا المؤمن بالبينات وبالمنطق وبالعقل إلى أسمائها التي تدل على قوتها قوتها. ما أريدكم إلا معنا وما أهلكم إلا سبيل الرشاد. أنا الوحيد الذي عرفته سبيل الحق ولا موسى يعرف ولا سلام أبدا. أنا بس اللي أهديكم وأنا اللي أقولكم وأمروني أن يخلكم بس ورايحين لغاية ما أوديكم نار ولا قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل الرشاد. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم خافوا من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. تذكروا ما الذي صنع بمن قبلكم الذين تحزبوا على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين تجمعوا عليهم بالباطل وأرادوا الكيد لهم. انظروا ما الذي صنعه ربهم به. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. تفكروا فين قوم نوح فين قوم عاد فين قوم ثمود فين الذين من بعدهم أين ذهبوا والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما فلا يقبلون منه. الله لا يريد ظلم جنات عدن والتي وعدتهم في كتبك وعلى ألسنة رسلك عليهم الصلاة والسلام. وعدت المؤمنين ووعدت من صلح من الأوفهم بالعقوبة في الدنيا كما حدثهم للسابقين فمنهم من أصلنا عليها حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومن أغرقنا. هؤلاء السابقون في الدنيا عاقبهم الله عز وجل قبل الآخرة. فاحذروا أيها القوم من عقوبة الله لكم في الدنيا ثم عقوبته يوم القيامة. إني أخاف عليكم يوم التناد يوم التنادي التنادي يوم ينادي بعض فكان البعض يستجير بعضكم لبعض فلا مدينه ولا عاصم ولا ملجأ من الله إلا إليه. إني أخاف عليكم يوم التناد التناد من النداء ينادي الناس يوم القيامة على بعض. وهذه فيها قراءتان قراءت ورشه مردان في الوصل يوم التنادي يوم هنا يذكر التنادي بالياء فيها. فإذا وقفوا وقفوا يوم التنادي ويكون له في الجنة منزل عالي كثير ويقوم فاقرؤونها وتكون زوجته يوم التنادي. إيه يوم التنادي؟ يوم القيامة النداء الصراخ يصرخ بعضهم على بعض ينادي بعضهم على بعض يقول بعضهم بعض أهل الجنة يقولون لأهل النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا يقول أهل الليل وجدنا ما وعد ربنا حقا. ينادي أهل النار على أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ينادون ويستصرخون على المؤمنين يقولون إذا الله حرمهما على الكافرين. ينادي أصحاب الأعراف على أناس يعرفونهم بسماهم هذا يوم القيامة. نادى أصحاب الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم. ما أولئك أصحاب الأعراف نادوا على المستكبرين من أهل النار هل رأيتم عذاب رب العالمين هل رأيتم وعد الله وقد تحقق بكم. فنظروا إليهم وقالوا وتعوذوا بالله أن يجعلهم مع هؤلاء خالقهم على هؤلاء أهل الجنة أدخلهم جنة أهل النار. وهؤلاء أصحاب الأعراف والملائكة تنادي على أهل الجنة وتنادي على أهل النار وينادى على الجميع حين يرون الموت وقال أتعرفون هذا فيقولون هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا نداء يوم القيامة ينادي أهل النار على مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نادوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى ربنا أخلفنا من هذه فإن عدنا فإنا ظالمون يعذب من عصاه ونداء يوم التنادي فهو الرحيم. قال المؤمنين إن هو الشديد عليكم باليوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عصر تولون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شاء في الدنيا كل إنسان يهرب لحاله والإنسان ينادي على قريبه كل واحد وثاب نفسه يفر بعضهم على بعض يوم تولون مدبرين يعطي كل منكم دوره للآخر يفر يدير ظهره ويمشي بعيدا عنه لا الزوج ينفع زوجته ولا المرأة تنفع زوجها ولا الابن ينفع أباه وهكذا. ما لكم من الله من عاصم جاز الله عز وجل يعصمكم أو دافع عنكم أمام عقوبة رب العالمين ومن يحمل الله فما له النار من أضله الله وطبع وختم على قلبه من الذي يهديه من بعد الله سبحانه تبارك وتعالى ثم أخبرهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات يعني موسى ليس جديدا عليكم بدعوة التوحيد كان يوسف عندكم هنا في مصر ودعاكم إلى الله سبحانه ودعا ملك مصر إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى وكان على خزائن الأرض هنا يحكم بالعدل ويوحد ربه سبحانه تبارك وتعالى نسيتم كان يوسف هنا عندكم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به منكم من آمن وصدق ومنكم من شك فيه وكذب حتى إذا هلك إذا توفاه الله سبحانه قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لا آخر رسل زعمتم ذلك أن بعد يوسف لن يأتي إليكم أحد كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب نسأل الله العفو والعافية وصلي الله وسلم والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.